أخي المسلم. التوكل عند الذاكرين هو الثقة المطلقة بالله والاستسلام لقضائه وقدره، فأينعت نفوسهم بالطمأنينة فأعرضوا عن الدنيا وأوكلوا كل أمر إلى الله وتركوا أنفسهم لعناية الله وقضائه. قال إبراهيم الخواص: بينما أنا أسير في البادية وإذا بهاتف يهتف، فالتفت إليه فإذا أعرابي يسير، فقال لي: يا إبراهيم، التوكل عندنا في هذه المفازة المنقطعة والصحراء المجدبة، أقم عندنا حتى يصح توكلك. ولماذا يصح توكلي بالإقامة عندكم؟ ألم تعلم أن رجاءك لدخول بلد فيه أطعمة يحملك على الإقامة فيه؟ اقطع رجاءك عن البلدان وتوكل. قيل لابن عطاء رضي الله عنه: يا ابن عطاء، ما حقيقة التوكل؟ حقيقة التوكل يا أخي ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها، عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. وشرط التوكل كما ذكره أبو تراب النخشبي رضي الله عنه هو: طرح البدن في العبودية، وتعلق القلب بالربوبية، والطمأنينة إلى الكفاية، فإن أعطي شكر وإن منع صبر. وقال ذو النون المصري رضي الله عنه: التوكل ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة، وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الله سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. عن بعض أهل العرفان أنه كان في البادية فتقدم القافلة فرأى أمامه شخصا فحث الخطى حتى أدركه، فإذا هي امرأة بيدها عكاز تمشي على التؤدة، فظن أنها أعيت وأدركها التعب، فأدخل يده في جيبه وأخرج 20 درهما. يا أمة الله، خذي هذه الدراهم وانتظري ها هنا حتى تدركك القافلة، فاكتري منها شيئا تركبينه، ثم أتني الليلة حتى أصلح أمرك وأمدك بمزيد من المال. فضربت الهواء بيدها الفارغة، فإذا في كفها دنانير، فقالت: أنت أخذت الدراهم. إلهي، لا تترك بيني وبين أقصى مرادك حجابا إلا هتكته، ولا حاجزا إلا رفعته،